السلام عليكم. من الملاحظات الجديرة بالاهتمام والمثيرة للانتباه في تجارب الاقتراب من الموت أنه لا يوجد أحد سئل عن انتماء ديني. هذه الكثرة المتكاثرة من المجربين لم يقولوا بأنهم سئلوا هناك عن دين، عن معتقد، عن مفاهيم معينة، عن انتماء أبدا. رغم أنهم يعني حوسبوا إنجاز التعبير يعني في العرض في عرض الحياة على الأعمال وعلى الممارسات والسلوكيات، لكن كونك تنتمي إلى المعتقد المعين أو المعتقد الآخر فهذا لم يرد أبدا ولم تمر علي قصة بهذا الشكل. وأرجو ممن يجد تجربة تتحدث عن انتماء ديني يرسلها لي، رغم أني أكاد أجزم بأنها لا توجد. وهذا يعني يبعث الرغبة في إعادة قراءة الدين. ما هو الدين؟ ما هو الدين؟ طالما أنه لا يوجد هناك حساب على الانتماء الديني فما هو الدين؟ سأعطيكم تفسيري الشخصي وتحليلي الخاص، وهو اجتهاد وقد يصيب وقد يخطئ. أرى بأن الأديان هي شيء مثل القالب، القالب الذي يفترض أن يجعل منك صالحا في الحياة. هذا هو المفترض من هذا الدين، أن يجعل منك صالح. لكن قد يحدث أنك تسيء فهم الدين، أو أن الدين هذا مثلا كان لسياق معين، اختلف السياق فلم يعد هذا القالب يعمل بشكل صحيح، وبالتالي لن يجعل منك صالحا، لن يجعل منك صالحا. والصلاح أيضا قضية أخرى، حسب تجارب الاقتراب من الموت الصلاح ليس معتقدات، ليس مفاهيم، ليس أشياء تؤمن بها كما هو عند يعني تقريبا التيارات الأصولية والحشوية في جميع الأديان. عندهم الصلاح أن تؤمن بالمعتقد، إذا آمنت بالمعتقد فالعمل أمره هين، أهم شيء المعتقد يكون صحيح. أشياء مفاهيم في رأسك بس، لكن العمل والممارسات هذه يجعلونها والأخلاقيات في مرتبة ثانية بعد المعتقد. التجارب تقول لا أهمية لهذا المعتقد أبدا، مهما كان انتماؤك الديني، مهما كان تفكيرك عن الحياة، تأملاتك، استنتاجاتك، بل حتى الملحدون الذين ينفون وجود الله حسبوا على أخلاقيات وممارسات وسلوكيات، لم يحاسبوا على هل أنت مؤمن بالله أو لم تؤمن. كما هي نانسي رايس، هي أشهر ملحدة خاضت التجربة وتحدثت عنها. فالأديان قالب، المفترض أنه يجعل منك إنسان صالح. الغرض من الدين هو الصلاح، الصلاح بمفهومه كما أقول العملي وليس العلمي. لا يوجد هناك في الآخرة حساب على علم، على معرفة. طبعا لا أقصد العلم، لا، العلم الحكمة، الفلسفة، الوعي، هذه طبعا أكيد مهمة ومؤثرة حتى هناك في الآخرة، لكن أقصد مفاهيم، مفاهيم اخترقها البشر واجتهدوا بها وكلفوا الناس بالإيمان بها. يعني هذه لا يوجد من يحوسب عليها. إذن الديان قالب، يفترض أن يجعل منك صالحا بالمفهوم العملي و بس. يعني هي كذا باختصار، يعني ليس خطأ أن تكون مثلا مسلمة، ليس خطأ إذا كان الإسلام هذا يجعل منك إنسان صالح ونافع ومفيد. فالإسلام جيد بالنسبة لك ويجب عليك أن تلتزم به، يعني هو مثل الوقود للمركبة. يعني المركبة هل هي تتحرك بفعل الوقود فقط، أم أن القائد هو الذي يسير بها ويوجهها ويعلمها يذهب بها إلى النقطة الصحيحة. طبعا أنت الذي تقود المركبة و يعني تأخذ الطريق الصحيح بها وتتجاوز العقبات والمنعطفات حتى تصل، أنت وليس الوقود. لكن الوقود هذا يساعدك، يعني هو المحرك للمركبة، لكن أنت الذي فيبدو لي أن الأديان هي شيء بهذا المعنى، يعني قالب أو وقود يحركك، لكن في الأخير أنت الذي يعني تتحرك، أنت الذي تتحكم، أنت الذي تختار. يعني ليس الدين هو من يجعل منك صالحا أو ينجحك أو ينقذك، لا، أنت كإنسان، كتصرف، كممارسة، كسلوك، من تصل إلى بر الأمان أو تغرق. أما الدين فلا يضيف لك شيء إلا أنه مساعد أو قالب أو وقود لك على الطريق. فأي معتقد يجعل منك صالحا ويجعل منك نافعا ويجعل منك مفيدا هو صح وصحيح بالنسبة لك، مثلما أن الدين نفسه أصلا صرح بأن الخوارج لم تنفعهم صلواتهم وتلاواتهم وعباداتهم التي هي أشد وأكثر وأعظم من الناس العاديين، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، لكن لم ينتفعوا. لماذا؟ لأن العمل في الأرض خطأ، مفسدونهم. هذه هي الخلاصة التي أستنتجها، هذه هي التصورات التي أراها في تجارب الاقتران من الموت. لا يوجد من يسأل عن الدين وفي نفس الوقت يوجد حساب على عمل وسلوك وأخلاقيات. بالتالي الأديان حسب استنتاجي قالب من المفترض أنها تجعل الإنسان صالحا ومستقيما ومهتديا، لكن قد يسيء الإنسان فهمها أو أنها تتجاوز مرحلتها وتفقد صلاحيتها، فلم تعود يعني خاصية الإصلاح تعمل فيها. هذه هي الرؤية التي أراها، وهذا ما استفدته من تجارب الاقتراب من الموت، أن العبرة هي بالنتيجة، بالغاية. لا يوجد أبدا أبدا اهتمام بالقشور وشكليات وانتماءات ومفاهيم ومعتقدات وكيف أتخيل الله، ما هي أسماؤه، ما هي صفاته، هل هو ينزل أو لا ينزل. كل هذه الأشياء ليس لها اهتمام. كتب العقائد كلها بناء على ظاهرة الاقتراب من الموت خرافات، ما يوجد أي شيء يتعلق بالمفاهيم هذه التي تدرس في كتب العقائد. الإيمان بالقضاء والقدر، القضاء والقدر هذه قضية أخذت يعني وقتا طويلا في البحث والدراسة والجدل، ونتج عنها مذاهب، يعني لم يذكرها أحد. ربما تكون مهمة كفلسفة، كتفكير في الحياة، يعني عصف ذهني، لكن هناك في الآخرة ما الذي يفيد؟ ما الذي ينفع؟ ما الذي يحقق النجاح والفلاح؟ العمل فقط، السلوك والعمل الصالح والأخلاق والمعاملات. أما هذه المفاهيم والأشياء التي في الذهن، لا يوجد من قال بأهميتها. وهذه كما أقول كثيرا آراء كان يتحدث عنها ابن عربي مثلا، يعني كانوا يرون بأن المعتقدات وظيفية وليست غاية في حد ذاتها، بل الهدف منها أن تجعل الإنسان صالحا، والصلاح مسألة تحكمها السياق والظروف. يعني الصلاح هو شيء مثل الأخلاق، يعني الأخلاق مثلا عندنا احنا السعودية ليست هي مثل الأخلاق في الصين. يعني إذا أتينا بأفضل إنسان في الصين أتم الأخلاق وأكملها و يعني وصل إلى منتهاها وقلنا له عش في السعودية بأخلاقك هذه، ستكون أخلاقه بالنسبة لنا يعني شيء ربما منافي للقيم أصلا وللمبادئ. فهذه هي الفكرة، يعني العبرة بالجوهر، بالغاية، بالمضمون، بك أنت كإنسان، كممارسات، كسلوك، كتصرف، كأخلاق، وليس بانتماءاتك ومفاهيمك ومعتقداتك. إلى اللقاء.